هنا سؤال يقول من النساء ينزل عندها إفرازات في غير موعد الدورة الشهرية وتكون مصاحبة لآلام الدورة. الصفرة والكدرة أيها الأفاضل افهموها واضبطوها. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وبعد الحيض ليست بشيء، وقبل الحيض إن كانت متصلة بالحيض وعلامة له فهي منه وإلا فلا. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وبعده ليست بشيء، وقبله إن كانت متصلة به وعلامة له فهي منه وإلا فلا. واضح؟